قطفت لاعبات بلادنا الميداليتان الذهبيتان والميداليتان الفضيتان وميداليات برونزية في مباريات التايبي الصينية المفتوحة لألعاب القوى عام 2016 والتي جرت في التايبي الصينية. نالت اللاعبة كيم تشولسون ميدالية ذهبية في سباق الحواجز بمسافة 3000 متر، ونالت اللاعبة كيم سونهي مسيرتها في سباق الجري بمسافة 5000 متر، واحتلت اللاعبة كيم تشونمي المرتبتين الثانية والثالثة في سباق الجري بمسافة 5000 متر ومسافة 1500 متر، وفازت اللاعبة كيم سونهي المرتبة الثانية في سباق الجري بمسافة 1500 متر.